إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي الطلبة وطالبات شهادة ثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في درس جديد وفي حلقة جديدة من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الضرب الأول من تأكيد الذم بما يشبه المدح، ونحن بصدد الحديث عن المحسنات البدعية. ضيفنا، تحدثنا عن الضرب الأول من هذا المحسن البدعي ووضحنا له بالأمثلة. هناك مثال آخر نود توضيحه قبل أن ننتقل إلى الضرب الثاني من تأكيد الذم بما يشبه المدح. يقول الشاعر: لا خير في القوم إلا أنهم جبناء، ليس فيه خير إلا أنه خائن. نود توضيح ما في هذه الأقوال من محسن بدعي. الحمد لله الذي فتح بالحمد كتابا، وفتح للعبد إذا أوى إليه بابا، وبصره إذا استبصر به، وجعل في قلوب أعدائه مهابة. الكل دائر في دائرة إرادته، ماشون في أنوار عظمته، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أما بعد، نقول في هذا المثال: لا خير في القوم إلا أنهم جبناء. في هذا الشاهد تأكيد للذم بما يشبه المدح، لأنه أتى بصفة مدح منفية عن الشيء، إذن فهذا ذم. ثم أعقبها بأداة استثناء وهي إلا، ثم أتى بصفة ذم أخرى، وهذا من الضرب الأول في تأكيد الذم بما يشبه المدح. ننتقل إلى الضرب الثاني من تأكيد الذم بما يشبه المدح، نود توضيحه بالأمثلة والشرح والتعليق. النوع الثاني من تأكيد الذم بما يشبه المدح هو أن يثبت للشيء صفة ذم ويأتي بعدها بأداة استثناء ثم يعقبها صفة ذم أخرى. ومثال ذلك: الغدر خلق وضيع، غير أنه يورث الكراهية. نجد القائل أتى بصفة ذم مثبتة وهي الغدر خلق وضيع، ثم أتى بأداة استثناء وهي غير، ثم أعقبتها صفة ذم أخرى وهي أنه يورث الكراهية. وهذا تأكيد للذم الأول، وهذا ما يسمى بتأكيد الذم بما يشبه المدح من الضرب الثاني. نبقى ضيفنا الكريم مع هذا الضرب الثاني ونزيده توضيحا بالأمثلة من خلال قول الشاعر: لئيم الطباع سوى أنه جبان يهون عليه الهوان. نود توضيح المحسن البدعي في هذا البيت وما فيه من صور بلاغية. الشاعر في هذا البيت قد أثبت لصاحبه أولا صفة ذم، وذلك في قوله لئيم الطباع، ثم أتى بلفظة سوى الدالة على الاستثناء ليوهم سامعيه بأنه سيأتي بما فيه المدح، ولكن الشاعر عدل عن ذلك وأتى بصفة ذم أخرى وهي قوله جبان يهون عليه الهوان. وهذا تأكيد للذم الأول، وهذا ما يسمى بتأكيد الذم بما يشبه المدح من الضرب الثاني، الذي هو أن يثبت للشيء صفة ذم ويأتي بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. ومثال ذلك أيضا قولك: الجاهل عدو نفسه لكنه صديق الحمقى، فأتى بصفة ذم مثبتة وهي الجاهل عدو نفسه، ثم أتى بأداة استدراك وهي لكن، وهي هنا بمعنى إلا، فتوهم السامع أنه يأتي بصفة مدح فأتى بصفة ذم أخرى وهي قوله صديق الحمقى، وذلك على خلاف ما يترقبه السامع، وهذا ما يسمى بتأكيد الذم بما يشبه المدح من الضرب الثاني. ما زلنا ضيفنا الكريم مع الضرب الثاني من تأكيد الذم بما يشبه المدح، هل لنا من أمثلة أخرى نوضح بها هذا الضرب؟ نعم، هناك أمثلة كثيرة، منها المستبد عدو الناس لكنه متجرد من كل فضيلة، هذا أيضا تأكيد للذم بما يشبه المدح من الضرب الثاني، لأنه أتى بصفة ذم مثبتة ثم أتى بأداة استثناء وهي لكن، أعقبتها صفة ذم أخرى وهي قوله متجرد من كل فضيلة تأكيدا للذم الأول. ضيفنا الكريم، يأتي تأكيد الذم بما يشبه المدح على ضربين كما وضحنا وكما فصلنا وشرحنا بالأمثلة، فأي الضربين أقوى من الآخر؟ الضرب الأول أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيه، والضرب الثاني أن يثبت صفة ذم ويأتي بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، فالضرب الأول أقوى من الضرب الثاني من وجهين أو لسببين، أن التأكيد فيه يشبه دعوى ببينة، فكأن الذام مثلا يستدل على إثبات الصفة بتعليق وجودها على محال، والمعلق بالمحال محال. السبب الثاني أن الأصل في الاستثناء مطلقا هو الاتصال، وذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج المستثنى منه، فإذا جاء بعدها صفة ذم تحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع، فكان ذلك تأكيدا للذم على الذم. ننتقل ضيفنا الكريم إلى درس آخر من المحسنات المعنوية، وهو براعة الاستهلال، وذلك بعد أن أنهينا حديثنا عن تأكيد الذم بما يشبه المدح. نود أن نتعرف على براعة الاستهلال، ما تعريف براعة الاستهلال وما توضيحه من خلال الأمثلة؟ من المحسنات المعنوية براعة الاستهلال، وتعريف براعة الاستهلال هو أن يستهل الشاعر أو الناثر كلامه بما يتناسب مع الغرض المقصود، وشرطه أن يتخير الشاعر أو الناثر من الألفاظ بما يناسب المقام، فإن كان المقام مقام مدح مثلا عليه أن يأتي في كلامه بما يدل على رفعة الممدوح وشجاعته وكرمه، وإن كان في مقام التعازي فيأتي في كلامه بما يدل على التصبر والمواساة وذكر فضائل المرثي في حياته. وإن من أدق المواقف التي يتعرض لها الشاعر أن يجمع في كلامه بين مقامين أو مناسبتين، مقام تهنئة ومقام تعزية، فإن من الأدباء من يحسن ويجيد في هذه المقامات. نود توضيح ذلك بالأمثلة. قال المأمون ليحيى ابن أكثم: صف لي حالي عند الناس. فقال يحيى ابن أكثم: يا أمير المؤمنين، قد انقاضت لك الأمور بأزمتها، وملكتك الأمة فضول أعنتها بالرغبة إليك والمحبة لك والرفق منك والعياذ بك بعدلك فيهم ومنك عليهم، حتى لقد أنسيتهم سلفك وآيستهم خلفك، فالحمد لله الذي جمعنا بك بعد التقاطع ورفعنا في دولتك بعد التواضع. فقد عرف يحيى ابن أكثم في هذه المناسبة كيف يجيد بدء القول الذي هز المأمون، فسأل يحيى: أتخييرا أم ارتجالا؟ فرد عليه: وهل يمنع فيك وصف أو يتعذر على مادحك قول؟ فنجد يحيى بن أكثم قد وصف له حاله عند الناس بعد انتصاره على أخيه الأمين، وبذلك يكون قد أحسن ابتداء كلامه واستهله استهلالا بارعا بما يشلج الصدور ويريح النفوس بعد انقياد الأمور له وامتلاك أزمة الأمة. ضيفنا الكريم، نود توضيح ما في البيت التالي من محسن بدعي: ألا يا دار لك الحبور، وساعدك النضارة والسرور. الشاعر هنا قد برع في استهلاله عن ذكر الدار بألفاظ تدل على الفرح والسرور، شعت منها البهجة والفرح، وذلك كالحبور والنضارة والسرور. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: قصر عليه تحية وسلام، نشرت عليه جمالها الأيام. فالشاعر يتحدث عن القصر فبرع في استهلاله حيث ألقى عليه التحية والسلام، ثم تحدث عما خلعته الأيام عليه من جمال يسبي العقول والأنظار. ضيفنا الكريم، هناك أمثلة كثيرة للحديث ولتوضيح هذا المحسن البدعي وهو براعة الاستهلال. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلاب، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.